بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 24 من شهر صفر لعام 38 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق سبب تأليف الكتاب: وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا معطوف على قول المصنف رحمه الله في سبب تأليف هذا الكتاب، قال: فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذين يقتدى بهم، ثم قال: وزادني رغبة فيه، أي في تأليف هذا الكتاب وفي جمعه، ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزمه تعلمه. وهذا دليل على أن حرص طالب العلم على الطلب مما يحمل شيخه على البذل والعطاء، لما في حرص طالب العلم على الطلب وأثره على الشيخ. ولهذا نحن نرجو لهذا الطالب الذي سأل الشيخ رحمه الله أن يصنف هذا الكتاب أن يكون له مثل أجر الشيخ، لأن الدال على الخير كفاعله، وهذا مما يدل على فضل طلب العلم. فهذا طالب علم ليس له منزلة الأئمة والعلماء، لكنه حريص على طلب العلم. فهذا الحرص نفعه مرتين: المرة الأولى في أن الشيخ بذل له وصنف الكتاب رغبة في نفع هذا الطالب، والثاني أن هذا الكتاب ما صنف إلا بطلب هذا التلميذ، فله مثل أجر المصنف رحمهم الله. وهذا دليل على بركة طلب العلم وعلى الأثر العظيم الذي يحصل لطالب العلم بحرصه على الخير، ويرجى إن شاء الله أن يكون وراء ذلك من الإخلاص وحسن القصد ما ولد هذا الأجر وهذا الأثر العظيم. قال: من حرصه على تعلم ما يلزمه ما يلزم تعلمه. هذا دليل على أن منهج السلف في طلب العلم هو أن يطلب العلم للعمل، ما يلزمه، يعني ليس للتكثر، وإنما لما يلزمه أن يتعلمه. ولهذا قالوا أنه يطلب العلم للعمل. وفي الحديث المشهور في الأولياء يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولم يقل الفرائض، ما افترضته عليه. فدل على أن العبد مخاطب بالعمل بما افترض الله عليه، وإنما قال الله عز وجل ما افترضته عليه لأن الناس يتفاوتون فيما فرض عليهم. فهناك فروض الكفايات إنما تجب على بعضهم دون بعض، وكذلك يتفاوتون في فروض الأعيان، فليس كل الناس في درجة واحدة بحسب ما فرض عليهم. فمن له والدان يجب عليها البر، ولا يجب هذا على من فقد أبويه، ومن له زوجة لها حق عليه، ومن له أولاد لهم حق عليه، وكذا من له قرابات وسائر الحقوق. وقد يتعين على بعض الناس ما لا يتعين على غيره، فالناس يتفاوتون فيما افترض الله عليهم بحسب أحوالهم، وهكذا الناس في أعمالهم. فالتاجر يجب عليه أن يتعلم من أحكام التجارة والزكاة وما يتعلق بتجارته ما يؤدي ما افترض الله عليه في المال وفي التجارة وفي طرق الكسب. وهكذا كل صاحب حرفة أو عمل فإنه يجب عليه بحسب ما يقوم به أو ما خوطب به ما لا يتعين على غيره. وهكذا العالم الذي يقوم بالفتية أو القضاء بين الناس أو الخطيب يتعين عليه من العلم ومعرفة ما يتطلبه عمله ما لا يتعين على غيره. فهذا مما يدل على تفاوت الناس فيما افترض الله عليهم. ثم بعد ذلك يتعلم المسلم هذا العلم الذي يؤدي به ما افترض الله عليه، وهذا هو المنهج الصحيح في طلب العلم، أن يعلم المسلم ما افترض الله عليه ثم يتعلم هذا العلم الذي يؤدي به هذه الفرائض التي افترضها الله عليه. هناك فرائض عامة كأركان الإسلام، النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة لمن له مال، الصوم والحج، وهذه في الغالب أنها عامة على كل الناس. وأما بعد ذلك فهناك تفاوت فيما يجب على الناس، فالذي ينبغي أن يبدأ الإنسان في العلم بمعرفة ما أوجب الله عليه وكيف يؤدي ما افترض الله عليه من العبادات ومن الحقوق المتعلقة به وبحاله. قال: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان. لا عذر لجاهل لا يسأل ويقول أنا جاهل ليس عندي علم، بل يجب عليه أن يسأل، وهذا فرض افترضه الله على الجاهل، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا أمر يقتضي الوجوب، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، في حال جهلكم اسألوا. وهذه الآية العظيمة مع اختصارها فإنها أصل عظيم في باب التقليد والاجتهاد والفتية. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، هذا واجب المقلد والعامي. وأهل الذكر هم العلماء، ولما افترض الله على السائل الجاهل أن يسأل، معلوم أن هذه الآية تتضمن معنى يدل عليه السياق، وهو أن أهل الذكر يجب عليهم إجابة السائلين. فلما لم يذكر الله عز وجل هذا الأمر؟ لأن أهل الذكر يعلمون ذلك، فهذا المقام مقام توجيه الجاهل. وأما العلماء فإنهم علموا أنه يجب عليهم الإجابة كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، كما سيأتي في كلام المصنف: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومفهوم المخالفة إن علمتم فيجب عليكم العمل بالعلم، ولهذا قال العلماء: لا يجوز التقليد إلا عند الحاجة. أما كون إنسان يعلم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة ثم يترك ما عرف من كتاب الله ثم يقول أخذت بمذهب فلان أو بقول فلان، فإن هذا لا يجوز. فمن عرف الحق من كتاب الله عز وجل لا يجوز له أن يترك ما عرف من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعذر بأن هذا مذهب فقهي أو قول فلان، لكن ينبغي التنبه إلى عدم الأوهام، لأن بعض الناس يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، وهذا يسميها العلماء جهل مركب، لأنه جاهل بالحكم وجاهل بحال نفسه، جهل مركب مرتين. وطلاب العلم يرتفعون عن هذه المرتبة، فإما أن يعلم فيعمل بعلمه، وإما أن لا يعلم فيسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن فرض العام سؤال أهل العلم، أيجوز له أن يعمل بالظن أو بالجهل أو بتقليد الناس، وإنما يرجع للعلماء ويسألهم عن دينه. قال: ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. ذكر هذه الأمور الثلاثة: أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين. أصول الإيمان والدين هذا أصل، وشرائع المسلمين وهي العبادات، ذكر أصلين: أصول الإيمان وشرائع الدين. يسأل في أصول الاعتقاد وهو ما نسميه الآن علم العقيدة وعلم أصول الدين، ويسأل عن الشرائع: الصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة، سائر الحقوق المتعلقة به في العبادات. وهذا دليل على أن هذا هو العلم، العلم النافع هو العلم بالدين، والعلم بالدين يرجع إلى أصلين: إلى علم بالله وعلم بالشريعة التي شرعها الله، علم بالرب المعبود وعلم بالعبادة التي شرعها الله لعباده، هذا هو العلم. وكل ما عدا ذلك إما من الوسائل لتحقيق هذا العلم، وهو ما يسمى بعلوم الآلة كعلم اللغة وعلم المصطلح والعلوم التي هي معينة على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون علوم دنيوية ليست هي الممدوحة في العلم. قال: وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله. ألزمه الله بمعنى أوجب عليه ذلك السؤال والرجوع لأهل العلم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما تقدم، هذه الآية هي حجة على كل من لم يعلم أن يسأل، ولا يجوز له أن يبقى على جهل، ولا يجوز له أن يسأل غير أهل العلم، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر. ما يأتي ينظر إلى أحوال الناس، يرى إنسان عليه يعني مظهر العلماء في لباسه أو في سمته فيسأل، لابد أن يتأكد ويعرف من يسأل. فاسألوا أهل الذكر، ما قال الله عز وجل من تظن أنه من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر هم أهل العلم، وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة وبالشرع. لا يجوز سؤال المبتدع الذي يقرر البدع فيضل الناس، ولا يجوز سؤال الفاسق وإن كان عنده علم، لأن بعض الناس يكون لديه علم ورواية ولكن لديه فسق، فهذا لا يؤتمن على العلم أن يحدث بالكذب. ولهذا كان علماء الحديث لا يقبلون رواية الفاسق ومن عرف بالكذب أو التهاون في أمر الدين، فالسؤال يكون لمن سلم اعتقاده واستقام على السنة وتنزه عن المعاصي وكان من أهل العلم الذين يرجع إليهم ويقتدى بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله: وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه. كما أن الله أوجب على الجاهل أن يسأل ولا عذر له في عدم السؤال، كذلك العالم إذا سئل يجب عليه أن يجيب ولا عذر له في كتم العلم. قد جاء في الحديث: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فلا يجوز لأهل العلم أن يكتموا العلم وأن لا يجيبوا السائلين، وهذا له أيضا آداب، فإن من جاء ليتعنت ولا يطلب العلم أو من كان يجادل بالباطل فهذا لا يجاب، لكن الذي يجاب هو من جاء يطلب العلم لنفسه وينتفع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل صبيغ بن عسل وكان يسأل عن متشابه القرآن أدبه عمر وجلده وسجنه حتى تاب. وهذا هو المنهج الصحيح، وهو هدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمن يسأل عن المتشابه أو الأغاليط التي يسميها العلماء أغاليط، مسائل تحدث فتنة واضطراب في الناس وتنازع وتشكيك للناس في دينهم، فهذه يؤدب من يسأل عنها. كان الصحابة والسلف إذا سئلوا عن شيء قال المسؤول: هل وقع هذا؟ يعني هذه المسألة هل وقعت؟ فإذا قال السائل: لا لم تقع، قال: دعوها حتى تقع فنتكلف في الإجابة عنه، يعني ما نجيب الآن قبل أن تقع. وكره أهل العلم مسائل اشتهرت عند أهل الرأي يقدرون أمور، فإن حصل كذا فحكمه كذا، وإن حصل كذا فحكمه كذا، فكره العلماء هذه المسائل، وهي التي تبنى على تقديرات ليس لها وجود. وجاء في كتبهم الكثير من الأمور التي بينوها، وبعض أهل العلم مدح هذه الأمور لأنهم ذكروا مسائل في هذه الأمور فوقعت بعدهم، فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على بعد نظر هؤلاء. والذي ينبغي حقيقة عدم التكلف في هذا الأمر، لأنها إن وجدت في عصر فسيجتهد علماء العصر في الإجابة عنها، كما حصل من علمائنا في هذا العصر الاجتهاد في مسائل ونوازل حقيقة كنوز من العلم. اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء لهم بحوث من أقوى ما دون في هذا العصر في النوازل، كذلك المجمع الفقهي في مكة المكرمة ويقوم عليه العلماء الكبار لهم اجتهاد في النوازل وبحوث عظيمة النفع. وهذا من حفظ الله لدينه، أن الله يهيئ في كل عصر لهذا الدين من يبينه ويوضحه، ولن يخلو الزمان بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوعد الله من عالم يقوم بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. هؤلاء هم أهل السنة، لا يضرهم من خذلهم وشغب عليهم ونازعهم في اسمهم وادعوا أنهم هم أهل السنة، لن يضروا أهل السنة الشيء، لأن العبرة ليست بالدعاوى، السنة أهلها هم الذين يعملون بها لا الذين ينتحلونها وهم محرفون لها مكذبون ببعضها يأخذون بالمتواتر منها ويتركون الآحاد. وإذا جاءت النصوص تخالف أهواءهم قالوا هذا النص على غير ظاهره، هذا لا بد أن يؤول، والتأويل عندهم تحريف. أهل السنة هم الذين عملوا بالسنة من المتواتر والأحاد ولم يعارضوها بعقولهم، أثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات وما وجهت إليه من الأحكام في العبادات، وأولئك تركوا دلالتها على الأسماء والصفات وعملوا بها في جوانب من العبادات. أهل السنة بحق هم أهل العلم بها، أهل الامتثال لها، أهل العناية بها وبمعرفة ما صح ولم يصح مما جاء في الكتب ويضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. هم أهل تدوين الأحاديث في السنة، وهم الشراح لهذه الأحاديث، وهم الذين قاموا بهذا العلم وعملوا بالكتاب والسنة، فهؤلاء هم أهل السنة، وهؤلاء هم الذين يقيم الله عز وجل بهم الدين ويؤيدهم وينصرهم لنصر دين الله عز وجل. فإذا العالم إذا سئل يجب عليه أن يجيب متى ما تبين له أن هذا السائل يريد العلم، يريد أن يعرف دينه وأن يعرف ما شرع الله له. قال: وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. وهذا الدليل على أنه لا يجب على العالم أن يسأل أن يجيب إلا إن كان لديه علم، علم بالكتاب أو السنة، وأما إن كان لا يعلم فلا يجب عليه أن يجيب، لأن العالم لا يقال أن كل عالم يعلم سائر المسائل. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا على التوقف في بعض المسائل وعدم الإجابة، وليس هذا من كتم العلم، لكن لعدم اطلاعهم على دليل في هذه المسألة، أو لأنه لم يتحرر إليهم الراجح من الخلاف في مسألة، أو لأمور أخرى تمنعهم من أن يتكلموا في هذه المسألة، ويرون أنه لا بد من تحرير هذه المسألة والنظر فيها. قال: مما فيه كتاب ناطق، وهو كتاب الله عز وجل الذي جاء بالحق والهدى، أو سنة قائمة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمن جهل وعمن جهل علم الكتاب وعلم السنة. وهذا دليل على أن العلم مصدره الكتاب والسنة. قال: للميثاق الذي أخذه الله. الميثاق هو الأمر العظيم، وكل أمر عظيم فهو ميثاق، وهذا الميثاق هو قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا. قال: الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء، وهي هذه الآية العظيمة التي فيها أخذ الميثاق من الله على أهل العلم أن يبينوا للناس العلم ولا يكتمون. إذا جاء طالبه يطلب هذا العلم للعمل به، لا يجوز للعالم أن يكتم العلم، وإن لم يعلم توقف. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر في ترجمته لا يكاد يسأل عن شيء إلا وتوقف فيه إلا القليل. ونظروا بين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فيقولون كان ابن عباس يغلب عليه الإجابة ويقل التوقف عنده، كان ابن عمر يغلب عليه التوقف، كلاهما على خير. فهذا شديد الحذر وعظيم الورع، وهذا نظر إلى الفوائد واجتهد، بذل العلم وبينه ووضحه، كلاهما على خير. فورثت الأمة عنهم العلم والورع عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلاهما عالم وورع، ابن عمر عالم وورع، وابن عباس عالم وورع، وأخذ العلم عنهم من بعدهم من أهل العلم. وكان الإمام مالك أيضا ممن اشتهر، وهو إمام دار الهجرة، أن يتوقف في بعض المسائل، سئل عن مسائل يقال أكثر من 40 مسألة، فلم يجب إلا على 4 مسائل، توقف في بقية المسائل، وهذا أيضا من الورع. فلا يجوز للعالم أن يجيب على كل شيء، وإنما يجيب على ما علم، إما بدليل من الكتاب والسنة، أو أن يعيد هذه المسألة إلى أصولها الشرعية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وكثير من المسائل قد لا يستحضر فيها العالم دليلا، ولكن يعيد المسائل الجزئية إلى أصولها، وهذا ما هو معروف عند العلماء بتخريج الفروع على الأصول. هناك أصول شرعية، مثل: كل محدثة بدعة. فقد يأتي السائل يسأل عن بدعة وليس عند العالم دليل أن هذه بدعة، لكن الأصل يقتضي أن كل ما أحدث في دين الله وما ليس من الشرع فإنه محدث. هناك أصول معروفة عند أهل العلم يعيدون المسائل الجزئية إليها، فيجيب إما بنص من الكتاب والسنة، وإما باجتهاد، كما قال أبو بكر: أجتهد فيها برأيي. سئل عن مسألة قال: أجتهد فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا أيضا من الورع، فإن المسائل الاجتهادية يصرح العلماء بأنه تكلم فيها باجتهاد، تكلم فيها باجتهاد، وإذا كانت مسألة دل عليها النص أجاب بالنص بدلالة النص. قال: ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بعد أن ذكر هذا المقصد نبه على هذه المسألة، وأن التوفيق لهذا المقصد وتأليف الكتاب إنما لله عز وجل، هو الموفق، ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت في علمي وفي عبادتي وفي تصنيف هذا الكتاب، وإليه أنيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله، والإنابة إلى الله في الدنيا بالرجوع إلى طاعته، والإنابة إليه يوم القيامة أن الناس كلهم مآلهم ورجوعهم إلى الله وإيابهم وحسابهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم بعد ذلك ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. والمصنف في هذا الكتاب درج على ذكر هذه الأبواب، ثم يقدم بعد هذه الترجمة بلمحة موجزة عن هذا الباب، ثم بعد ذلك يذكر النصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة في هذا الأمر. ثم قال: اعلم رحمك الله. هذه كلمة فيها بين يدي العلم الدعاء للمتعلم، وهذه الطريقة اشتهرت كثيرا عن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثيرا في كتبه: اعلم رحمك الله، اعلم هداك الله، وهي مأثورة عن السلف. وهذا دليل على تأسي الشيخ رحمه الله بالسلف في هذا الأمر، ولأن المتعلم في حاجة للدعاء له بالرحمة والتوفيق: اعلم رحمك الله. وفيها أيضا تألف القلوب وإلقاء العلم بعد ذكر الدعاء لهذا المتعلم مما يزيده رغبة في طلب العلم. أن السنة دليل القرآن، أن السنة دليل القرآن، وهذه مثل عبارة الإمام أحمد في أصول السنة: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. اشتهرت هذه العبارة عن السلف، أن السنة تفسر القرآن وهي دليل القرآن ودلائل القرآن، والدلائل جمع دلالة، أي أن القرآن دل على هذه السنة، فهذه السنة أصولها في القرآن، وشرحها شرح هذه الأصول في السنة. ولهذا ذكر الإمام أحمد أن السنة تفسر القرآن وهي شرح للقرآن. ونقل الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعلى درجات التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، وهذا تفسير الوحي بالوحي، وهو أعلى درجات التفسير. وإذا جاء تفسير الآية وشرحها في آية أخرى أو جاءت في السنة، فهذا يكفي المفسر أن يبحث عن قول آخر في تفسير النص، لأن التفسير على قسمين: تفسير منصوص عليه وهو معصوم، وتفسير اجتهادي. فالتفسير المنصوص عليه هذا معصوم لا يقع فيها الخطأ، وأما اجتهاد العلماء في التفسير كما يذكر الطبري كثيرا يقول اختلف أهل التأويل، وأحيانا يذكر الإجماع فيفسر، هذه طريقته رحمه الله، يذكر في بداية الآيات تفسير هذه الآية بما يعني ظهر له، ثم يقول وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل، يذكر أقواله. وأحيانا يقول وقد اختلف أهل التأويل في كذا وكذا وبنحو ما قلنا قال فلان وفلان، طريقة منهجية متبعة في هذا، فيذكر اختلاف أحيانا المفسرين. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن هذا تفسير المأثور عن السلف، أحيانا قد يكون من باب اختلاف التنوع وأحيانا من باب اختلاف التضاد. قال وأنها لا تدرك بالقياس، السنة لا تعرف بالقياس، والمقصود بالقياس هو قياسها على العقول، وأما القياس الصحيح الذي تعرف العلة، علة الحكم أو الحكمة من الحكم والآية أو الحديث ثم تطرد في صورها، وهو قياس الفروع على الأصول وقياس الواقعة على نص دل عليه على هذا الحكم، هذا معتبر عند أهل العلم. ولكن قد يقع الخطأ فيما يسميها العلماء القياس مع الفارق، وإلا إذا وجد القياس الصحيح فإنه لا بأس بذلك. قال ولا تؤخذ بالعقول، يعني لا تعرض السنة على العقول، قل هذا معقول وهذا غير معقول، لا، وإنما يعمل بالسنة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل أنه لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، قال وإنما هي في الاتباع للأئمة، إنما هي أي السنة في الاتباع للأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين سلف الأمة، ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، لأن أحيانا قد يوجد خلاف يسير فيؤخذ بقول الجمهور والمشهور من أقوال الأئمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم، يعني ذكرهم الله في مقام المدح والثناء، فقال فبشر عباد، فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال فبشر عباد، وهذا أيضا لكل إنسان أن يبشر عباد الله، من هم هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعون القول فيتبعون أحسنه، هذا دليل على حسن الاتباع، وأن من اتبع السلف أنه ممدوح، ثم يثني الله عليهم بعد البشارة يقول أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب، فذكر لهم صفتين، صفة ذاتية قائمة بهم أنهم أهل عقول، أهل عقول، وهذه العقول تمنعهم من مخالفة النصوص، تعظيم النص، تقديم النص على العقول. وذكر صفة أخرى هي من الله جعلها فيهم، هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله، أي هداية هذه؟ هداية التوفيق، لأن هداية الإرشاد حصلت بسماعهم للقول، ثم بعد ذلك أثنى الله عليهم باتباعهم له، قال أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وهذا نلاحظه في كل متبع فإنه صاحب عقل، وكل معرض عن النص فهو صاحب سفه، لا يعرض عن النصوص ويعمل عقله فيها إلا ضعيف العقل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس عقولا وأعظمهم اتباعا، وهكذا كل من اتبع النص فإنه صاحب عقل. بل قال العلماء إن اتباع النصوص مما يزيد في العقول. يعني انظر بعض العلماء كل يوم يزداد عقلا وحكمة باتباع للنصوص، وكل من أعرض عن النصوص فإنه ينقص عقله، حتى لربما قال قولا ينكره عامة الناس، كما تلاحظ في أهل الشرك والبدع يتعجب العقلاء من أقوالهم وأفعالهم. فهذا دليل فضل الاتباع وأنه يورث العقل والحكمة. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نعرف من أمرنا الله سؤاله عن شرعه؟ هذا يعرف بما دلت عليه الأدلة، كما ذكرنا أن أهل العلم هم أهل العلم بالكتاب والسنة، هم أهل العلم بالكتاب والسنة الذين استقاموا على عبادة الله، استقاموا على السنة وسلموا من البدع، استقاموا على الطاعة وسلموا من المعاصي، ولديهم علم بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: قول المصنف مما فيه كتاب الناطق، أليس الأولى عدم التعبير بهذا لكي لا يفهم منه خلق القرآن؟ لا بأس بهذا، الله عز وجل قال: هذا كتابنا ينطق عليهم بالحق، فلا بأس. قال: يقص عليهم، فأضيف القصص للقرآن والنطق للقرآن. وهذا معروف في كلام العرب أنه كلما قوي الكلام يقال كأنما ينطق، لأن الأصل في المتكلم أنه يتكلم بلسان، وكلما قوي الكلام في البلاغة والبيان يقال هذا كلام الناطق. ليس في هذا تشبيه وليس في هذا محذور، وإنما المقصود أن هذا وصف يوصف به الكلام البين كأنما له لسان، كأنما له لسان ينطق. فهذا لا بأس به ولا ينكر شيء يعني ورد في النصوص وعرفه العلماء. وهؤلاء أئمة، يعني الوهم في فهم بعض الناس ليس في كلامهم، لأن هؤلاء أئمة ولا تكاد تجد في كلامهم إلا القليل، لا نقول بعصمتهم، لكن هؤلاء أهل حرص وعناية، ولا تكاد تجد الكلمة في كلامهم تقول ليته لم يقل كذا إلا ما ندر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الضوابط في التقليد. هو ما تقدم، التقليد أولا لا يجوز لأحد أن يقلد غيره إلا على القيد الذي بينه الله عز وجل، وهو عدم العلم. ولهذا ذكر العلماء في شروط التقليد أن يكون هذا المقلد لا يعلم. قالوا: وهذا على مرتبتين، إما الجهل العام حال العوام الذين ليس لديهم علم، أو أنه عدم العلم في أمر خاص. ولهذا قالوا: لا يكاد يسلم عالم من أن يقلد في بعض الشيء. يعني الأئمة الكبار الإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري وغيرهم ذكروا في عقائدهم، قالوا: أدركنا أهل العلم، فهم علماء ولكنهم أخذوا عن أهل العلم. فلا يزال العالم يعني يرجع لأهل العلم حتى يكمل ويترسخ في العلم. فإذا خفي على العالم مسألة من المسائل يرجع لأهل العلم ويسأل، أو إلى كتبهم. وهذا ليس هو جهل، ولكن تخفى مسألة على عالم فيرجع. وكذلك طلاب العلم من باب أولى. أنا أقول لطالب العلم الآن: لا، كل طالب علم يجب عليه أن يجتهد بنفسه. لا، قد تخفى عليه بعض المسائل، فما عرفه بالرجوع للكتاب والسنة أخذ به، وما خفي عليه رجع لأهل العلم. وكذلك من شروط التقليد أن يكون السؤال عن العلم الذي ينفع وعما أوجب الله عليه أو فيه نفع. فكما قال العلماء يعني أن يطلب طالب العلم العلم لنفسه، كما قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلبه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. بعض الطلبة يسأل عن كل شيء ويختلط عليه العلم ويكثر عليه ويضيع، هذه المسائل مع كثرتها. فيأخذ العلم متدرج، يبدأ بالأصول ويضبط هذه الأصول ويبدأ بما يجب عليه على وجه الخصوص ثم يتدرج. هذه بعض الآداب التي تراعى في التقليد، والعلماء بيّنوا هذا في أحكام الاجتهاد والتقليد، الشروط والآداب للمقلد وللمجتهد والعالم. نعم. أحسن الله عليكم. متعلق بالسؤال الذي مضى يقول: هل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد أم هو خاص في المسائل العملية؟ نعم، هذه شبهة وردت على الناس من كلام المتكلمين. المتكلمون يقولون أن مسائل أصول الدين لا يجوز للإنسان أن يسأل عنها، بناء على أصلهم أنه يجب على كل مقلد وعلى كل مسلم النظر، ويقولون لا يحصل اليقين إلا بالنظر، فيجبون على الناس هذا. أما في الأدلة وعند الأئمة، أئمة السلف ما يفرقون بين مسائل أصول الدين وغيرها. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال في مسائل الفروع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل العلم عن مسائل الأصول أولى من العلم السؤال عن مسائل الفروع، لأنها الخطأ فيها ليس كالخطأ في الفروع. والمصنف هنا ذكر يعني في كلامه أنه ينبغي للسائل أن يسأل عما يعني يجب عليه في أصول الدين، وصنف هذا الكتاب إجابة للسائل الذي يسأل عن أصول الدين. ولو كان هذا السؤال مبتدع ما أجاب الأئمة، وإجابة العلماء عن أصول الدين كانت محل عناية من العلماء حتى صنفوا الكتب فيها. فقل أن تجد أن عالم سئل عن الصلاة فصنف كتابا في الصلاة، لكن كثير من أهل العلم سئل عن السنة فصنف فيها كتابا. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية والحموية والتدمرية كلها هي إجابة لأسئلة. فلو كان الذي يسأل عن أصول الدين لا يجاب، لما يصنف العلماء هذه الكتب؟ كذلك العلماء الإمام أحمد وغيره قالوا: أدركنا أهل العلم في عقائدهم التي ذكرها اللالكائي في بداية شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الطبري إمام في مسألة اللفظ، قال: وليس لنا في هذه المسألة إمام نقتدي به إلا أحمد وبقوله نقول. الأشعري لما رجع إلى عقيدة أهل السنة قال: وبقول أحمد أقول. هذا كل دليل على التقليد في مسائل الأصول. وإلا لو قلنا بالمنع للتقليد في مسائل الأصول لا يجوز للعامة أن يسألوا في باب الصفات والقدر والإيمان، يرجع هؤلاء ويبحثوا في القرآن ويعرفوا مسائل القدر مسائل الإيمان، يحصل لهم هذا الخلط العجيب الحاصل الآن في أن بعضهم ينظر في الأدلة وفي كلام الأئمة ولا يفهم، ويحدث بدعا للأمة بسبب جهله. ولو رجعوا للعلماء لارتفعت عنهم هذه الشبه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في درس أمس أن الهوى هو أن يسلك الرجل مسلك أهل الباطل أو يسلك الباطل وهو يعلم أنه على باطل. يقول: وقد ورد في سورة الأنعام: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هل يفهم من الآية أن الهوى منه ما هو بعلم ومنه ما هو بغير علم؟ نعم، هذه مسألة نبه عليها العلماء، وهو أن ما يأتي في القرآن، وهذه يعني حقيقة مشكلة عند بعض الناس، أنه ينظر لنص أو لآية أو لحديث ويعممه. يعني هذا في مسلك لبعض هؤلاء أنهم يتبعون الظن ويضلون الناس بغير علم، وورد في بعض النصوص أنهم يعلمون ويخالفون، كما قال الله في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام مرسل كما يعرف الرجل ابنه من صلبه. يعني انظروا إلى هذا الوصف، هذا دليل على ماذا؟ على اتباع الهوى، أنهم عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن بعضهم نظر في كتفه ورأى ختم النبوة وعرفوا صفته، لأنهم كانوا على حرص وعناية بهذا العلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يترقبون مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حكمة الله أنه جعل فيهم العناية بهذا العلم. يعني هذا النبي الذي يبعث ما صفته وأين يبعث وما صفاته، وكانوا يعتنون بهذا العلم، يترقبون نبيا يبعث في آخر الزمان، وكانوا يفتخرون على العرب يقولون إن هذا النبي منا. فلما بعث من العرب حسدوا، مع أنهم كما وصفهم رب العالمين وهو أعلم بهم وبما في قلوبهم، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. هذا دليل على اتباع الهوى. ما هو الهوى الذي حصل لهم؟ الحسد، وأن يبعث نبي في غير بني إسرائيل. هؤلاء العرب الذين هم كما يقولون يعني هم خدم لهم، ليس لهم حضارة ليس لهم علم، كيف يكون النبي من العرب وعلماء بني إسرائيل والأحبار يتبعون هذا، ويؤمر هؤلاء أن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فهذا الحسد داء عظيم، حسد الأنبياء وحسد العلماء، ولا يزال الحسد في الأمة. كل من من الله عليه بنعمة وجد من يحسده على هذه النعمة، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن في حسد بني إسرائيل. فالمقصود أن اتباع الهوى يعني صور كثيرة، حتى أن بعض العلماء يقولون الهوى فنون، يعني الهوى له أبواب شتى، أحيانا يحمل عليه الحسد، وأحيانا يحمل عليه حب الدنيا، وأحيانا يحمل عليه زندقة وإلحاد، ويحمل عليه مقاصد كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما وجه الدلالة من قوله تعالى فبشر عباد، الآية في الدلالة على اتباع الأئمة والسنة؟ نعم، هذا فيه بشارة، لأن البشارة هو أن يخبر الرجل بما يسر به، وهذا قال فبشر عباد، فلم يذكر المبشر به، وهذا أبلغ ما يكون في البشارة عندما تكون عامة وفيها تحفيز، ولم يذكر، قال بشرهم بالجنة، وهذا متضمن البشارة لهم بالجنة وما أعد الله عز وجل لهم من النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء المتبعين لأحسن ما وجهوا إليه وما خطبوا به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر لقرينة في سياق الكلام دلت على معنى آخر، هل هو محمود شرعا؟ بل هذا باطل، هذا التأويل لا يعرف عن السلف. ونبه على هذا شيخ الإسلام أن التأويل له ثلاث معاني: تأويل بمعنى التفسير، تأويل الحديث تفسيره، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل، ومثل قول الطبري: اختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير. والمعنى الثاني هو ما تؤول إليه الحقائق، ما تؤول إليه حقائق الأمور، كتأويل الرؤيا هو تعبير عنها، وتأويل أخبار الكتاب والسنة هي وقوعها يوم القيامة، كما ذكر شيخ الإسلام قال تأويل أخبار الكتاب والسنة هو وقوعها يوم القيامة. والنوع الثالث هو التأويل المذموم المشهور عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى آخر بقرينة، وهذا أصلا متناقض كما سبق بينا، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى آخر بقرينة، فلو دلت القرينة هذا هو الظاهر، كيف يجعلون ظاهر يعني في عدم القرينة؟ يعني دلالة القرينة شيء والظاهر شيء، كيف يكون ظاهر؟ الظاهر هو ما دلت عليه القرينة، فإذا دلت عليه القرينة فهو تفسير، وما هو صرف عن معنى إلى معنى. وهذا هذه القاعدة فيها سوء أدب مع كلام الله أن يقال له معنى قريب ومعنى بعيد، فيصرف المعنى الظاهر والذي خاطبنا الله به إلى معنى آخر بعيد تدل عليه القرائن، وهذا يخالف قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله ما أراد بنا العسر، يخاطبنا بكلام كما قال شيخ الإسلام بكنايات واستعارات ومجازات، ثم يأمرنا أن نستخرج المعاني البعيدة من كتابه. هذا تأباه حكمة الله عز وجل ورحمة الله بعباده وإحسان الله لعباده، خطبنا بكلام بين وأخبر أنه فصل كل شيء، وفصلنا كل شيء تفصيلا، فالكتاب مفصل مبين موضح، ليس هو ألغاز ولا أحاجي ولا مجازات ولا كنايات ولا استعارات كما يقول هؤلاء، إلا إن كان هناك شيء يسمونه مثلا استعارة وغيره، لكنه معروف في كلام العرب، معروف في كلام العرب ويفهمه أهل اللغة من كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال هذا الأخ الثاني يقول: هل قاعدة قياس الأولى مضطردة؟ وهل توجد صفات يقال أنها كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق؟ نعم مضطردة، لأنه إذا قيل كل كمال يقصد به الكمال المطلق، دائما الأصل في الكلام هو الإطلاق ولا ينبغي التقييد، كل كمال مطلق ولا يقصد بذلك كل كمال في حق المخلوق، مثل الشرب والأكل والنكاح في حق المخلوق كمال بالنسبة لمن فقده، لكنه كمال مقيد لأنه في حق المخلوق الذي يحتاج إليه وليس هو الكمال المطلق. ولهذا الآن إذا وجد في الناس من يستغني عن الأكل والشرب يعني أيام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام يعني 7 أيام ولا يتضرر، هو أكمل من الذي لا يصبر على الجوع وعلى العطش، هذا شيء معروف. لكن لما جبل الإنسان على هذا كان هذا كمال في حقه مقيد وهو ليس بكمال مطلق. قال شيخ الإسلام: الذي يستغني بنفسه أكمل من الذي يستغني بغيره، الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب هو أكمل من الذي تقوم حياته على الطعام والشراب. ولهذا ليس هذا بكمال، الأكل والشرب ليس بكمال مطلق، كمال مقيد. فإذا قلنا كل كمال مطلق مثل العلم مثل الحلم مثل العفو هذا كمال مطلق، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، بدليلين: بدلالة التفضيل، بدلالة التفضيل وهو قياس الأولى، وبدلالة الأثر على المؤثر وهو دليل عقلي كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الطلبة يعتقد في مسألة حكما من الأحكام إلا أنه يخالف اعتقاده ويعمل بعمل شيخه، فإذا قيل له لما قال: لأن شيخي أعلم مني وعنده زيادة علم فأنا أتبعه، فهل هذا جائز؟ إذا كان على يقين مما دلت عليه النصوص فلا يجوز له أن يستيقن الحق بدلالة النص ثم يتركه مقلدا لشيخه. وأما إذا كان في شك تردد لا يدري هذه الآية دلت على كذا أو كذا، فنعم لا بأس أن يرجع إلى شيخه ويسأله عن مرجح يترجح به أحد الأمرين بالنسبة له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي دفع زكاة الفطر عنه وعني ولم يخبرني بذلك إلا قبل صلاة العيد، فتوقفت عن دفع الزكاة بعد ذلك، يقول: هل يجزيني أو يجزي عني أو ماذا علي؟ إذا أخرج الوالد عن أبنائه يجزي ذلك، إذا أخرجها عنكم قبل صلاة العيد يجزي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأمور التي تساعد الإنسان على ضبط لسانه وترك الكلام فيما لا يعنيه؟ الاشتغال بالعلم أعظم ما يمنع الناس من الخوض في الباطل، الاشتغال بالعلم. هذا اللسان والإنسان عموما إن لم يشتغل بالخير اشتغل بالشر، يعني كما ذكر العلماء، وأظن الشيخ الإسلام له عبارة يقول: الإنسان بطبعه متحرك، يعني ما يجد إنسان ساكن، الإنسان بطبعه متحرك، فإن لم يتحرك في الخير تحرك في الشر. فإذا اشتغلت بالخير شغلك الخير عن الشر، وإذا بقيت فارغا تسلط الشيطان عليك في حال الفراغ وفي حال عدم الاشتغال بالخير وبما ينفع. أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول: نجد بعض طلاب العلم يشنعون على إخوانهم في مسائل الاجتهادية، فما توجيهكم؟ لا يجوز هذا. المسائل الاجتهادية ذكر العلماء أنه لا ينكر فيها، لأن مسائل اجتهادية مرجعها إلى فهم النصوص، اختلف العلماء فيها، ولا يقطع بالحق يعني عند بعض أهل العلم، فهم مجتهدون، فإذا ترجح لديك شيئا فخذ بما ترجح لديك، لكن لا تقدح في القول الآخر وفي من قال به، هذا سبيل العلماء، فيقول العالم والراجح وكذا ويعمل به، لكن لا يطعن في القول الآخر. لكن ابتلينا الناس بجهل، إذا رجح قولا أخذ به وغلى فيه وفي أصحابه وطعن في القول الآخر وفي من قال به، هذا والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.